السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الكفاءة في النكاح. الكفاءة في اللغة المساواة والمماثلة، ومنه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى. وفي الاصطلاح في باب النكاح: مساواة الزوج للزوجة في عناصر الكفاءة، وهي عند الفقهاء: أولا الدين، فلا يكون الفاسق الفاجر كفءا للعفيفة المحصنة. وقد حكى الاتفاق على هذا ابن رشد وغيره من العلماء. أما الكافر فلا يصح نكاحه المسلمة ولا يجوز أبدا، والله تعالى يقول في النساء المسلمات: عند أزواج كفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا الحرية، فليس العبد كفوا للحرة، لأن الرق نقص يمنع من تمام التصرف. ثالثا، يذكر بعض العلماء من عناصر الكفاءة في النكاح النسب، ويستدل على ذلك بقول عمر رضي الله عنهما: لا أمنعن أن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني. وعلى هذا قال بعض الفقهاء: ليس العجمي كفء للعربية. رابعا، ويذكر بعض العلماء أيضا أن تكون المهنة غير دنيئة، فلا يكون الرجل صاحب المهنة الدنيئة كالحجام والحائك ونحوهما كفوا لبنت البزاز والعقاري ونحوهما. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الإسلام ألغى هذه الطبقيات بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود في المراسيل والبيهقي في السنن عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند الحجام امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله، أنزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد امتثل الصحابة لهذه الأوامر وطبقوها مع موالي المسلمين. فعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، تحت بلال بن رباح العبد الحبشي، رواه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار، وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهم من سادات بني أمية من قريش، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارث زينب بنت جحش القرشية رضي الله عنهما، وزوج ابنه أسامة بن زيد وهو مولى ابن مولى، وأمه أم أيمن زوجه من امرأة تعتبر من أشراف قريش، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر الكفاءة الحقيقية في النكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قال ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات يرددها عليهم، رواه الترمذي وحسنه. واعتبار كفاءة في الدين فقط مروي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وبه جزم الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب، وقال أبو حنيفة رحمه الله: قريش أكفاء بعضهم بعضا، قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله: لا تزوج قرشية بغير قرشي، ولا هاشمية بغير هاشمي. وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قول باطل يرده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد زوج صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بنتيه رقية ثم أم كلثوم، وهو ليس من بني هاشم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ابنته زينب، وليس هو من بني هاشم، وغير هذه مما ثبت واشتهر في السنة على وجه لا يخفى مثله على أحد. والجمهور الذين يرون اعتبار الكفاءة مثل الشافعي وأحمد يرونها شرطا للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. قال الإمام الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخة. وبنحو هذا قال أئمة الحنابلة منهم الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي والبهوتي وغيرهم. وعلة اعتبار العلماء للكفاءة مع قيام الأدلة الشرعية على عدم اعتبارها ما يترتب على فواتها من العار الذي ربما حمل على مشاكل لا تنتهي إلا بالقتل وقيام الثارات، فكان ذلك من سد الذرائع. ولهذا رأى الجمهور من الفقهاء ثبوت الخيار، رأى الجمهور من الفقهاء ثبوت الخيار لمن لم يرض بهذا الزواج من المرأة أو أحد أوليائها، وإذا رضوا بذلك وأمنت المشاكل لزم العقد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا ورأى ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا حرفة، فيجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما. وفي نهاية هذا الحديث أذكر مستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أمور الجاهلية التي لا تتركها هذه الأمة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وتفريق الناس إلى شريف بنسبه ووضيع، مع أن أصلهم واحد وأن أباهم واحد وأمهم واحدة. وما هذه التسميات والأوصاف الغريبة التي نسمعها في المجتمع مثل قبيلي وخضيري ونحو ذلك إلا من هذا الباب. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتركون الزواج من نساء دينات عفيفات من أسر ذات أخلاق طيبة ومكارم مشهورة بحجة دناءة في نسبهم، ثم يذهبون إلى خارج الوطن ويأتون بنساء لا يعرفون عن أصولهن ولا أخلاقهن ولا تمسكهن بدينهن شيئا، وحجتهم في ذلك أوهى من بيت العنكبوت. وكم رأينا من النماذج الفاسدة مما جلب العار والدمار لبعض البيوت. نسأل الله تعالى السداد في القول والعمل والقصد، وأستودع الله تعالى في نهاية هذا اللقاء دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.